بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وهذا الدرس بإذن الله تعالى هو الدرس الأخير في نختم به الكتاب إن شاء الله تعالى. وصلنا إلى قوله رحمه الله: ميراث المرتد. قال: ميراث المرتد. قال: المرتد لا يرث من غيره ولا يرثه غيره، وإنما ميراثه يكون لبيت مال المسلمين، وهذا رأي الشافعي ومالك والمشهور عن أحمد. فيقول المرتد لا يرث من غيره ولا يرثه غيره، لأنه لا يعني لا يقر على دينه الجديد وقد خرج من دين الإسلام. يعني فلو أن مسلما تنصر والعياذ بالله تعالى، فلا هو لا يرث المسلمين ولا المسلمون يرثونه، ولا يرث النصارى ولا النصارى يرثونه، لا يعترف بدينه الجديد وقد خرج من دين الإسلام. فإذا مات ميراثه لبيت المال، ميراثه لبيت المال. فهذا مذهب جمهور الفقهاء، هذا عند الشافعي ومالك، وهو المشهور عن أحمد. الإمام أحمد رحمه الله عنه رواية ثانية أن المرتد يورث ولا يرث، يرثه قرابته المسلمون، يعني قرابته المسلمون يرثونه ولكن هو لا يرث، يعني هو لا يرث ولكن قرابته المسلمون يرثون ماله. يعني وجهة هذا القول أنه هو في النهاية، يعني إذا قلنا ذهب ماله، يذهب ماله لبيت مال المسلمين، فهو في النهاية ماله سيؤول إلى المسلمين، فتبقى المفاضلة بين يعني قرابته أو عموم المسلمين. يعني هو ماله سيؤول إلى المسلمين، فإذا ذهب إلى بيت المال يعني صار ماله لعموم المسلمين ينتفعون به، فقرابتهم جزء من المسلمين فهم أولى يعني من غيرهم بمال قريبهم. هذا لا طبعا، الكلام هنا عن المرتد، يعني الذي مات على كفره عياذا بالله. قال تعالى: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. أما من ارتد ورجع إلى الإسلام مرة أخرى خلاص ورث كالمسلمين، يرث المسلمين ويرثونهم. نعم. قال: وقالت الأحناف: ما اكتسبه قبل الردة ورثه أقاربه المسلمون، وما اكتسبه بعدها فهو لبيت المال. الحنفية فرقوا، قالوا إيه؟ أول ما ارتد نحصر إيه أمواله، الأموال التي كان يملكها قبل الردة فهذه يرثها المسلمون إذا مات، والأموال التي اكتسبها بعد الردة هذه تذهب لبيت المال. قال: وقد سبق الكلام عليه مفصلا في باب الحدود. قال: ابن الزنا وابن الملاعنة. يقال لها الملاعنة والملاعنة، اللي هي عندما يتهم الرجل امرأته بالزنا وليس معه شهود، فيشهد عليها 5 شهادات، وهي يعني إن نكلت عن الشهادة يقيم عليها الحد، وإن أرادت أن تدفع عنها العذاب يعني أن تمنع إقامة الحد عليها فتشهد هي 5 شهادات أيضا، 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فيتلاعنان، فحينئذ يعني تصبح محرمة عليه تأبيدا، يعني إذا لاعن الرجل من امرأته حرمت عليه على التأبيد، انفسخ نكاحهما وحرم عليه الزواج بها تحريما مؤبدا بعد ذلك. وقالوا هنا يعني تحريم المؤبد في الملاعنة يعني من جهة النكاح، ليس من جهة يعني الحجاب وال يعني والخلوة وكذا، يعني تظل يعني تكون محرمة عليه حرم عليه نكاحها، لكن في أحكام الحجاب والخلوة وكذا تأخذ حكم الأجنبية يعني. فهنا يعني إذا حصل اللعان فما تأتي به يعني غالبا تكون المرأة حاملا وقت الملاعنة، والرجل يعني ينفي نسبة الولد، يقول هي حملت من غيره وينفي نسبة الولد إليه. فهذا الولد الذي نشأ عن اللعان، الذي يعني نشأ من يعني من امرأة ملاعنة، لا توارث بينهما وبين أبويهما، لما ابن الزنا وابن المرأة الملاعنة، يقال لها الملاعنة ويقال لها الملاعنة أيضا، لأنها لاعنت زوجها وهو لاعنها، فهي ملاعنة وملاعنة. فقال ابن الزنا وابن الملاعنة لا توارث بينهما، يعني لا توارث بين ابن الزنا وأبيه وبين ابن الملاعنة وأبيه، بإجماع المسلمين لانتفاء النسب الشرعي، وإنما التوارث بينهما وبين أميهما، وإنما التوارث بينهما وبين أميهما. فابن الزنا يرث أمه وأمه ترثه، ولكن لا يرث من أبيه، وابن الملاعنة يرث أمه وأمه ترثه، ولكن لا يرث من أبيه. قال فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، وانتفى من ولدها يعني قال هذا الولد الذي في بطنها هذا يعني من غيره، قال إنه من غيره. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة، رواه البخاري وأبو داود. قال ولفظه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. قال ونص المادة 47 من قانون الميراث يعني في مصر، قال يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها. قرابة الأم مثل الأخ لأم وابن الأم وأبو الأم وأم الأم ونحو ذلك، وكذلك يعني إذا لم يوجد هؤلاء فيكون الأخوال والخالات مثل ما ذكرنا في ميراث ذوي الأرحام. ف يعني يرث الأم وقرابتها وترثه الأم وقرابتها، لكن لا يرث أباه ولا قرابة أبيه ولا يرثه أبوه ولا قرابته. قال التخارج، قال تعريفه التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم عن نصيبه في الميراث نظير شيء معين من التركة أو من غيرها. وقد يكون التخارج بين اثنين من الورثة على أن يحل أحدهم محل الآخر في نصيبه في مقابل مبلغ من المال يقدمه له. فيبقى هنا التخارج يعني أن يتصالح الورثة فيما بينهم على إخراج بعضهم من الميراث عن تراض، يخرجون أحدهم عن الميراث. فقال التخارج كما سيأتي توضيحه أيضا قد يكون يعني بإعطائه حصة من التركة أو بإعطائه أموالا مقابل التنازل عن نصيبه في الميراث. فيمكن أن يتم التخارج يعني مثلا اثنان من الورثة يتفقان على أن يحل أحدهم محل الآخر مقابل مال، يعني كأنه يشتري حصته في التركة. يعني مثلا عندنا رجل مات وترك ثلاثة أبناء، فأحد الأبناء اتفق مع يعني المفروض كل واحد سيكون له ثلث التركة، صحيح؟ ثلث التركة. فاتفق مثلا أحد الأبناء مع ابن آخر قال له أنا سأشتري ثلث التركة الذي هو نصيبه، أنا سأشتريه منك مثلا $100,000، تكون التركة مثلا عقارات أو قطعة أرض أو كذا، فقل أنا أعطيك $100,000 ويصبح الذي اشترى نصيب أخيه يصبح له ثلث التركة، يعني الثلث الذي هو حقه والثلث الذي يعني اشتراه من من مستحقه، فأخرجه وأخذ نصيبه مقابل مال أعطاه إياه الثاني قبله عن تراض. فهذه طريقة. هناك طريقة أخرى اللي هي أن يكون إخراج الوارث يعني بإعطائه جزءا من التركة، إن كل الورثة يعني كل الورثة فيما بينه تكون التركة مثلا عبارة عن مثلا شقة مثلا سكنية وقطعة أرض مثلا، فالورثة يتفقون مثلا مع واحد من ضمن الورثة يقولون له مثلا يأخذ الشقة ويعني وهذه إيه حصته في الميراث يعني، وهو عن تراض منه يعني قبل أن هذه الشقة بدلا من نصيبه في الميراث، ثم بعد ذلك تقسم إيه قطعة الأرض على بقية الورثة، فيكونوا قد أخرجوه بهذا فلا يدخل معهم في الإرث مثلا في قطعة الأرض أو كذا إلى آخره. قال حكمه، قال والتخارج جائز متى كان عن تراض، والتخارج جائز متى كان عن تراض. قال وقد طلق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه زوجته تماضر بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته ثم مات وهي في العدة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق إحدى زوجاته، كان له 4 زوجات، فطلق واحدة منهن وهو في مرض الموت ثم مات وهي في العدة. قال فورثها عثمان مع 3 نسوة أخرى. عثمان رضي الله عنه ورثها مطلقة في مرض الموت وهي في العدة فترث، فورثها مع 3 نسوة أخرى. يعني حكم عثمان رضي الله عنه أن ثمن التركة، لأن عبد الرحمن له أولاد، له أولاد وله زوجات، فالزوجات لهن الثمن، فهذه المرأة كان لها ربع الثمن. قال فصالحوها مع 3 نسوة أخرى، فصالحوها عن ربع ثمنها على 83,000. فالزوجات يعني اتفقوا على ايه ان او يعني او الورثة يعني عموما اتفقوا على ان يعطوها 83,000، قيل هي دنانير وقيل هي دراهم، مقابل ايه ان تتنازل عن ربع ثمنها، فيقسم الثمن على الزوجات الثلاث فقط الايه الموجودات يعني. فإذا يعني كأنها باعت حصتها في التركة، يعني حصتها في التركة ربع الثمن، فالورثة اشتروا منها حصتها في التركة بهذا المقدار من المال. إيه نعم، يعني بحيث لا ترث، يعني هي المفروض هي وارثة ولها ربع الثمن، فقالوا لا بدل من أن تأخذي ربع ثمن التركة نعطيك 83,000 دينار وتخرجين يعني. وهذا يذكر يعني في مباركة الله تعالى لعبد الرحمن بن عوف في ماله، يعني كما يذكر في سيرته رضي الله عنه أنه لما هاجر يعني ترك ماله لله وللرسول، كان تاجرا غنيا وله أموال كثيرة في مكة، فلما هاجر إلى المدينة يعني ترك ماله لله، والنبي عليه الصلاة والسلام آخى بينه وبين سعد بن الربيع فقال يعني هذا مالي أجعله شطرين بيني وبينك، ولي امرأتان أطلق اختر أيتهما شئت أطلقها فإذا اعتدت تزوجتها، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق، فذهب إلى السوق وصار يعمل يعني بأجره وكذا وتقاضى أجرة يسيرة، فصار يشتري أشياء ويبيع حتى يعني نعم، فربح بفضل الله تعالى وتزوج، يعني لم يلبس أن تزوج امرأة قال ما أمهرتها النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أصدقتها، قال وزن نواة من ذهب، يعني أعطاه الصدق وزن نواة من ذهب، فتزوج امرأة من الأنصار أو كذا رضي الله عنه. ثم بعد ذلك يعني لم يلبس أن صار معه 800 درهم فتصدق 400، لم يأتي عليه الحول إلا معه 8,000 درهم فتصدق 4,000، فلم يأتي عليه الحول إلا معه 80,000 درهم فتصدق 40,000، فصار يعني كلما يعني بلغ ماله يعني مضاعفات الثمانية هذه يشتر الشطرين وتصدق بشطره، فلا تمر عليه السنة إلا وبلغ 10 أضعاف. فيوم ما مات يعني كان تركته هذا ربع الثمن كان يسوى 83,000، يعني كان ترك حوالي 2,600,000 شيء زي كده. لا لا أظن لا لا هذا ربع الثمن يعني تضرب في 4 وبعدين في 8 يطلع 2,600,000 ولا شيء زي كده. 32 في 83,000 ربع الثمن يقسم كيف يعني في زمان؟ نعم يعني 4 على 8 في إيش؟ هذا ربع الثمن 83,000 تبقى التركة كلها كم؟ التركة تطلع 2,600,000 2,656,000 هذه يعني كانت تركته رضي الله عنه. وقيل دراهم وقيل دنانير. لو دنانير يبقى اضرب بقى ايه في 4 جرام وربع ذهب يعني هذا هذا هذه بالدنانير اضرب في 4 وربع ذهب في كده رضي الله عنه. لكن كان كثير الصدقة يعني رضي الله عنه كان دايما يتصدق بشطر ماله تكرر يعني شطر ماله مرات كثيرة في حياته. قيل انه مرة دخل هذه المدينة المنورة 670 بعير يعني محمل بالبضاعة وتصدق بكله. رضي الله عنه وارضاه. طيب قال جاء في القانون في المادة 48 قالوا التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم. قال فإذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة. إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة. يعني لو المال المدفوع من واحد فقط يعني واحد فقط من الورثة اتفق مع وارث آخر أن يعطيه مالا مقابل شراء حصته فيصبح هذا الذي اشترى حصة الوارث الثاني يرث مرتين يعني يرث ميراثه ويرث ميراث الثاني يعني يأخذ ميراثه ويأخذ إيه ميراث الذي اشترى. تقيم الأول تركه أول يعني حتى نعرف هو عن تراضي يعني هو لو اتفق معه قال أنا أخذ حصتك في التركة بمقدار كذا والثاني قبل نعم الثاني قبل خلاص نعم ممكن هم يريدون كما تفضل الشيخ جمال يعني كثيرا من الأحيان يعني هم مثلا يريدون أن ينتظروا تكون التركة قطعة أرض ولا كذا يريدون أن ينتظروا بها مدة حتى يرتفع ثمنها وحتى كذا أو أحيانا يكون مثلا يعني بعضهم مثلا يكونون إخوة من يجمعهم أب واحد أو يجمعهم كذا فيحبون أن يكون أو أم واحدة أو يحبون أن يكون هم معا مثلا في الدار وكذا والثاني يعني لا يحبون فإذا أنت راض منهم أعطوه مقدارا من المال ورضي به مقابل أن يتنازل عن حصة فقد يكون التخارج بين شخصين. نكمل يعني بقية الكلام وبعدين قال فإذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة. وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم طيب إذا واحد من الورثة تخارج مع بقية الورثة كلهم يعني يريد أن يخرج نفسه من الميراث ويتفق مع بقية الورثة جميعا قال فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها. يعني الورثة مثلا واحد له سدس والثاني له سدسان والثالث له ثلاثة أسداس أو كذا إلى آخره فواحد منهم يعني صاحب مثلا السدس هذا طلب إخراجه مقابل إيه يعني أن يعطوه جزءا معينا من التركة. يعني زي ما ذكرت التركة مثلا عبارة عن شقة سكنية هنا وقطعة أرض هنا وسيارة ومثلا محل تجاري وكذا فاتفقوا معه على أنه مثلا يعطونه الشقة أو يعطونه السيارة وخلاص هو كده هذا هو حصته في التركة وخرج الباقي يقسم إيه بين بقية الورثة بنسبة أنصبائه. يعني كل واحد إيه يأخذ يعني النصيب هذا يعني كأنه يرد على الباقين زي طريقة الرد كده يعني سدسه يرد على الباقين بنسبة أنصبائه. يعني مثلا هو كان له سدس والباقون مثلا واحد له السدسان واحد له ثلاثة أسداس يبقى نسبة هذا له 2 وهذا له 3 يبقى كأن التركة من 5 يعني الباقي يقسم 5 أخماس فصاحب السدسين يأخذ 50 وصاحب الثلاثة أسداس يأخذ 3 أخماس هذا إيه فيما تبقى من التركة بعدما أعطوا هذا مثلا قطعة منها وخرج. قال وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم، لكن لو كانوا أعطوه لم يعطوه حصة يعني قطعة معينة من التركة وإنما أعطوه من أموالهم، هذا كل واحد أخرج مالا وأعطوه له واشتروا حصته في التركة، فقال حينئذ إيه نصيب هذا الذي خرج يقسم بين بقية الورثة بالسوية، يعني مثلا يعني هو له سدس التركة ومعه وارثان، واحد له سدسان واحد له ثلاثة أسداس، فإذا اشتروا حصته بالمال يعني أعطوه عن سدس التركة أموالا، هذا أخرج مالا وهذا أخرج مالا، فحينئذ ولم يتفقوا على كيفية تقسيم نصيبه، إذن هذا يأخذ اللي له سدسان يأخذ السدسين واللي له ثلاثة أسداس يأخذ ثلاثة أسداس، ثم السدس يقسم قسمين مناصفة ويعطى لهذا نصفه ولهذا نصفه. الذي يقسم بالسوية هو السدس الباقي. أيوة اللي هو حصة. نعم في سؤال الشيخ. نعم هل يلزم التساوي بين الحصة والمعطى؟ لا يعني بالتراضي، يعني لو اتفقوا على أن يعطوه مقدارا من المال أقل أو أكثر مما تسوى حصته لا بأس، يعني المهم أنه رضي به. قال الاستحقاق بغير الإرث. قال جاء في قانون المواريث في المادة الرابعة إذا لم توجد وراثة قضي من التركة بالترتيب الآتي، إذا لم توجد ورثة قضي من التركة بالترتيب الآتي: أولا استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره، بنسب على غيره. موضوع الإقرار بالنسب يعني الفقهاء يقسمون الإقرار بالنسب إلى نوعين، نوع يسمى الإقرار بنسب على النفس والإقرار بنسب على الغير. الإقرار بنسب على النفس إن هو إنسان يقر على شخص أنه ابنه، وطبعا بشرط إمكان ذلك، يعني من ناحية السن ومن ناحية يعني كان فعلا يعني يمكن هو يكون في سن يتزوج فيه وينجب هذا الطفل، أو يعني فلابد من ناحية العمر ومن ناحية كذا أن يكون هذا الشيء ممكنا، يعني فإذا أقر ببنوة الشخص هذا أقر بنسب على نفسه. وأما الإقرار بنسب على غيره إن هو أن يقر على شخص، قالوا يعني منه أن يقر على شخص بأنه أخوه أو أنه عمه أو أنه ابن ابنه مثلا، فإذا أقر على شخص بأنه أخوه يبقى هو في الحقيقة هو أقر ببنوته لأبيه، يعني كأنه أقر أن هذا الشخص هو ابن أبيه، أو أقر على شخص بأنه عمه يبقى كأنه أقر ببنوته لجده، يعني كأنه قال إن هذا الشخص هو ابن جده. إذا أقر على الشخص بأنه ابن ابنه أقر على ابنه، يعني أثبت نسبته لابنه، واضح؟ فهذا إقرار بنسب على الغير. فالإقرار بنسب على الغير في هذه الحالة يعني له صور، يعني قد يصدقه ذلك الغير، وطبعا بشرط أن يكون هذا المقرر له بالنسب مجهولا، يعني ليكون مجهول النسب، ما يجيش واحد نسبه معروف ويجي ينسبه لنفسه، لا، لكن يكون مجهول النسب لا يعرف له أب وجاء فأقر بنسبه. فهناك يعني صور، منها هناك صور يعني يحصل فيها أن هو أقر بنسب على الغير أن ذلك الغير يصدقه، يعني هو قال مثلا أقر على شخص أنه أخوه، فهو أقر بالنسب على أبيه في هذه الحالة، فأبوه صدقه وقال نعم هو فعلا أخوه، فحينئذ يثبت النسب في هذه الحالة. وكذلك يعني قد يحصل أنه يقر معه ثان، يعني هو أقر على شخص أنه أخوه بأن لهم أخ آخر أقر بذلك أيضا، أو شخص مثلا أقر أن هذا الشخص هو عمه، فبالتالي يعني لما يصبح عمه هو فعلا عم هذا، هو أخو هذا مثلا، فيعني أكد يعني الإقرار الثاني أكد الإقرار الأول، حينئذ لا يصح الرجوع في الإقرار وله أحكام يعني. لكن هنا الكلام يعني عن شخص أقر على شخص مجهول أنه أخوه أو أنه عمه أو أنه مثلا ابن ابنه ونحو ذلك. فيقول إذا لم يوجد ورثة فيعطى من الميراث بالترتيب التالي: أولا استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره، ثانيا ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية. إذا أوصى بزيادة على الثلث فهذا أيضا يعمل به إذا لم يوجد ورثة ولا يوجد مقر له بالنسب، فيعطى الموصى له ما زاد على الثلث. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة. ومعنى هذا أن الميت إذا مات ولم يكن له ورثة استحق التركة ثلاثة. يعني هنا يلخص هذا الكلام مرة أخرى، يقول إذا مات شخص وليس له ورثة، طبعا تكلمنا على الورثة بأقسامهم يعني، ويسمى بالفرض وبالتعصيب والرد وزو الأرحام وكذا إلى آخره، فلم يوجد يعني شيء من هذا، فحينئذ نبدأ نشوف المقر له بنسب على الغير. ثانيا الوصية بما زاد على الثلث، إذا كان أوصى لشخص أو لجهة خيرية بزيادة على الثلث يبقى نعطيهم الزيادة، حتى لو أوصى لهم بالماله كله نعطيهم المال كله. ثالثا بيت المال الخزانة العامة، يعني يقول يساويه في الوقت الحاضر يعني الخزانة العامة للدولة. قال وسنتكلم عن كل من هذه الثلاثة فيما يلي: أولا المقر له بالنسب. قال القانون الذي جرى عليه العمل في مصر أنه إذا أقر الميت بالنسب على غيره استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر عن إقراره. واضح؟ يعني بهذه الشروط، يعني أول شيء أن يكون مجهول النسب ولا يكون ثبت نسبه من الغير وإقراره بنسب على الغير، يعني قالوا هنا المقر هو الذي يحاسب يعني بمقتضى هذا الإقرار، لكن بقية الورثة لا يلزمهم هذا الإقرار، يعني هو يعني المقر هو الذي يحاسب على ذلك، لكن لا يعني هذا لا يثبت نسبه للآخرين، يعني هو أقر على شخص أنه أخوه، لا نعامل كل إخوته أن هذا الشخص هو أخ لهم، يعني لو له إخوة آخرون أنكروا هذا الكلام وقالوا لا هذا ليس أخوه، خلاص اللي أقر أن هذا الشخص هو أخوه يبقى هو يرثه، بس طبعا بشرط أنه لا يوجد له ورث، لا يوجد له ورثة فيرثه أخوه الذي أقر له أنه أخوه هذا. وأما بقية مثلا لو له إخوة آخرون لم يقر بهذا النسب، إذن هذا الشخص لا يكون أخا لهم، يعني هو يكون يعني مثلا عندنا زيد وعمر أخوان، وزيد أقر أن بكرا هو أخوه الشقيق وعمر لم يقر بهذا، يبقى زيد حنعامله عندما يموت سنورث منه هذا اللي هو بكر هذا لأنه أقر أنه أخوه شقيقه بالشروط التي ذكرت يعني، لكن عمر هذا إذا مات لا يرثه بكر لأنه لم يقر أنه شقيقه ولا وافق عليه. وينقصه من ماله؟ نعم. وينقصه من ماله الذي آخر؟ هو هنا مش بيتكلم عن يعني عن شخص حي، انت بتذكر المساله اللي هي جاتنا في زاد المستقنع، يعني كان بيتكلم عن شخص حي و يعني واقر بوارث ان هو يشاركه في الميراث، فهو ياخذ من نصيب المقر هذا ولا ياخذ من انصباء الباقي، بس هنا بيتكلم عن مسالات اخرى، يعني عندما يموت شخص وكان قبل موته اقر بنسب، أقر أن فلانا هو أخوه ثم مات هذا المقر، فيقول هذا المقر له يرث بالشرط أن يكون إيه مجهول النسب، وأن المقر لم يرجع عن إقراره إلى مات، يعني إلى أن مات، لأنه إذا رجع عن إقراره بطل الإيه الإقرار. ثم قالوا يعني يجوز الرجوع عن الإقرار إذا لم يعني إذا لم يصدقه ذلك الغير، يعني زي ما ذكرنا إذا قال مثلا فلان أقر على شخص أنه أخوه فمعناه أنه أثبت نسبه لأبيه، فإذا أبوه وافق على هذا قال نعم هو أخوه يبقى حينئذ لا يستطيع أن يرجع هو. وكذلك إذا أقر وارث آخر بأن هذا الشخص يعني هو أخوه أيضا فحينئذ إيه أيضا لا يستطيع أن يرجع عن الإقرار في هذه الحالة. لكن إذا كان ثبوت النسب هو بإقرار واحد فقط ولم يصدقه الغير ولم يشاركه غيره في الإقرار، فحينئذ إيه من حقه أن يرجع، يعني إذا رجع عن الإقرار بطل. قال ويشترط في هذه الحال أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتا، وألا يقوم به مانع من موانع الإرث. يعني إذا أقر أن فلان يعني زيد أقر أن بكرا هو أخوه، فلما مات زيد يكون بكر هذا يكون حيا، أما لو أقر أن بكرا أخوه ثم مات بكر قبل أن يموت زيد فعندما يموت زيد خلاص لا يرث بكر منه شيء. لكن إذا كان يعني بكر هذا بقي حيا بعد وفاة زيد فيرثه إما وقت موته أو وقت الحكم بموته، يعني على افتراض أنه كان مفقودا والقاضي حكم بموته فهذا مثل الموت. ويشترط مثلا أنه أقر مثلا زيد أن بكرا هو أخوه، أخوه هذا لو كان نصرانيا أو كان قاتلا أو كان مملوكا إذن قام به مانع من الميراث فلا يرث. قال وجاء في المذكرة الإيضاحية ما يأتي والمقر له بالنسب غير وارث، لأن الإرث يعتمد على ثبوت النسب وهو غير ثابت بالإقرار وحده، غير أن الفقهاء أجروا عليه حكم الوارث في بعض الأحوال كتقديمه على الموصى له بما زاد على الثلث بالنسبة للزائد. يعني يقول المقر له بالنسب هو ليس من الورثة ولكنه يأخذ حكم الورثة في أنه يعني يعطى نصيبه قبل الموصى لهم بزيادة على الثلث، يعني يعطى نصيبه أولا قبل إعطاء ما زاد على الثلث، يعني الوصية بالثلث ثم المقر له بالنسب ثم إذا بقي شيء، يعني لو أوصى لشخص بماله كله وأقر بالنسب فالموصى له بالمال كله يأخذ الثلث وبعدين المقر له بالنسب يأخذ نصيبه، إذا بقي شيء يرد إلى أصحاب الوصية. قال وكاعتباره خلفا عن المورث في الملك فله أن يرد بالعيب وكمنعه من الإرث بأي مانع من موانعه، فرؤي من المصلحة اعتباره مستحقا للتركة بغير الإرث إيثارا للحقيقة والواقع. يعني يقول المقر له بالنسب هو يأخذ حكم الوارث في أن الميت والمورث لو كان اشترى شيئا وظهر فيه عيب فلورثته يعني أن يرد هذا الشيء بالعيب، فهو في حكم الوارث. يعني قال الموصى له بما زاد على الثلث، قال إذا مات الميت ولم يكن له وارث ولا مقر له بنسب على غيره جازت الوصية للأجنبي بالتركة كلها أو بأي جزء منها، لأن التقييد بالثلث من أجل الورثة وليس منهم أحد. يعني الذي ليس له ورثة يجوز أن يوصي بماله كله، إنما المنع من الوصية بما زاد على الثلث هو من أجل الورثة. قال بيت المال إذا مات الميت ولم يترك ورثة ولم يوجد مقر له بالنسب على الغير ولا موصى له بأكثر من الثلث، فإن المال يوضع في بيت مال المسلمين ليصرف في مصالح الأمة العامة. طيب موضوع الوصية الواجبة يعني نلخصه إن شاء الله هو في الحقيقة هذه هذا القانون هذا صدر في مصر قال سنة 1365 هجرية الموافقة سنة 1946 ميلادية. هذا القانون في الحقيقة يعني هو قانون مخالف للشرع يعني ولم يعني يوافق عليه يعني مشايخ يعني كثير من علماء الأزهر في ذلك الوقت يعني ردوه وكتبوا في بطلانه يعني فيه نوع من التحايل يعني هم فكرة هذا القانون يعني أنهم قالوا أولاد البنت وأولاد الابن المتوفى في حياة أبيه يعني هذا بإجماع الفقهاء أنهم ليسوا من الورثة. إذا شخص مات وترك ابنا على قيد الحياة وكان له ابن ثاني مات في حياته يعني فترك ابنا على قيد الحياة وترك أولاد ابن كان توفي في حياته يعني رجل كان له ابنان زيد وعمر خلاص زيد هذا مات في حياته فلما مات الشخص كان ورثته يعني عمر اللي هو الابن الحي وذرية إيه زيد ابنه الثاني الذي توفي في حياته. فهنا بإجماع الفقهاء أن الإنسان إذا مات وترك ابنا وأولاد ابن أن المال للابن وأولاد الابن لا شيء لهم. صحيح هكذا درسنا إذا واحد مات وعنده ابن وابن ابن المال كله للابن ابن الابن لا يرث في وجود له. فهم جاءوا يعني في هذا الشيء فهم جاءوا في هذا القانون وقالوا لا يعني الابن اللي مات في حياة أبيه هذا نعطي ورثته ذريته نعطيه ميراث أبيهم كما لو كان حيا بشرط ألا يزيد على الثلث. يعني قالوا إيه بشرط ألا يزيد على الثلث يعني لو نصيب أبيه لو هو مثلا عنده ابنان فكان نصيب الابن الحي هذا كان حيكون له النصف. فقالوا لا يعني احنا نعطيه كأنه وصية يعني كأنه أوصى لهم هو يجوز أن يوصي لهم. هم يعني ذهبوا إلى أنه في المذهب الظاهري عند الظاهرية قالوا بوجوب الوصية لغير الورث وأنه يأثم إذا لم يوصي الورث. فهم يعني ركبوا عليها لكن الظاهرية ما رتبوا هذا الترتيب يعني الذي رتبوه في هذا القانون. فهم يعني زي أخذوا من الظاهرية وجوب الوصية لغير الورثة وبعدين رتبوها بأن الوصية لغير الورثة حصروها لأن غير الورثة هذه تشمل يمكن يوصي يعني هو الظاهرية قالوا للأقارب غير الورثة يعني كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين. فقالوا إيه أخذوا بظاهر الآية يعني بوجوب الوصية للأقارب من غير الورث. فالأقارب غير الورثة هذه قد تشمل الخال والخالة والعمة وكذا إلى آخره وقد يوصي لأحدهم بشيء كثير والثاني بقليل. يعني الوصية هو حر الموصي يعني يقدر يمكن يوصي الواحد من أقاربه من غير الورثة ولا يوصي للآخر ويوصي واحد مقدار كبير والثاني مقدار قليل. لكن هم يعني قالوا كأنه يعني سواء أوصى ولا ما أوصى نعامله كأنه أوصى يعني هو الرجل ما وصى لغير الورثة يعني حتى عند الظاهرية قال هو يجب عليه أن يوصي لغير الورثة بس إذا لم يوصي يعني أثم. لكن هم قالوا سواء أوصى ولا ما أوصى نعامله كأنه أوصى. وبعدين حصروا هذه الوصية في أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه وأولاد البنت. طيب الإنسان لو مات هم عندهم الصورة الثانية في موضوع الوصية الواجبة هذه لو واحد مات وعنده أولاد ابن وأولاد بنت كان له ابن وبنت في حياته الاثنين ماتوا ابنه وبنته وعنده أولاد الابن وأولاد البنت فبإجماع الفقهاء إن المال لأولاد الابن أولاد البنت لا شيء له. واحد مات وسب ابن ابنه وابن بنته المال لمن؟ لابن الابن ابن البنت لا شيء له. فهما جو في قانون الوصية الواجبة قالك لا ابن البنت نعطيه ميراث البنت بس برضو بشرط ان هو ما يزيدش على الثلث وكذا الى اخره. فوضعوا هذا القانون يعني لكن في الحقيقة هو قانون يعني مخالف للشريعة يعني كان لا ينبغي يعني ان الشيخ رحمه الله يذكره يعني في الصور الشيخ يعني حب يذكر قانون الميراث في مصر وكذا فاحنا نمر عليه بسرعة يعني ولا يعنينا في شيء يعني في الحقيقة. فقال هذا القانون صدر يعني فيه أقرأ شيئا منه كذا. قال إذا لم يوصل ميت، إذا لم يوصل ميت لفرع ولده الذي مات مع مات في حياته أو مات معه ولو حكما، يعني إما مات في حياته أو مات معه ولو حكما، يعني حكم إيه بأنه مات معه أو حكم بموته. قال بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته. يعني هو له ابنان، ابن على قيد الحياة والابن الثاني مات قبل موت المورث، فذرية الابن الذي مات قبله فيعطونهم ميراث أبيهم، يعني كما لو كان أبوهم حيا عند موته. قال وجبت للفرع وصية في التركة بقدر هذا النصيب في حدود الثلث. يعني لو هو عنده ثلاثة أبناء واحد منهم مات في حياته هو نصيبه الثلث، يعطى نصيب، أو كانوا أربعة فهو نصيب الميت هذا الربع فيعطى نصيبه، لكن إذا كانوا اثنين فيكون نصيبه النصف. قالوا لا، ننقصه إلى الثلث، لأن هم بيعطوه باعتباره وصية والوصية لا تزيد عن الثلث. قال بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت، يعني لما أولاد الابن هذا يكونوا غير ورثة، يعني مثلا لو هو عنده ابن وابن ابن فابن الابن بيكون غير وارث، لكن لو ما عندهش أبناء، عنده بس ابن أبناء أبناء، فسيكونون ورثة فلا يعطون شيء زيادة على نصبهم في الميراث. بس هو الكلام على ابن ابن، يعني في وجود ابن للميت، فهو ابن الابن هنا غير وارث فيعطونه من الايه من الوصية. قال وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له. مش شرط أنه ما يكونش الميت إيه أعطاه عطية من غير عوض، يعني بما يعادل نصيبه في الميراث، فإذا كان فعل ذلك يبقى لا يستحق إيه في الوصية الواجب. وإن كان ما أعطاه له أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله. يعني لو الرجل مثلا رجل اسمه محمد، يعني كان عنده ابنين زيد وعمر، وزيد هذا مات في حياته وعنده ابن، فهو لما يعني عندما يموت محمد هذا فيكون وارثه عمر يأخذ المال كله، فراح هو أعطى لابن ابنه زيد اللي هو ابنه زيد المتوفى هذا، فراح أعطى لابن ابنه زيد، أعطاه مثلا سيارة أو أعطاه مثلا $10,000 ولا أعطاه كان قبل ما يموت، يعني عطية. فلما جاء عندما مات، فهنا في قانون الوصية الواجبة أن ابن زيد هذا يستحق ثلث التركة. فشوفوا مثلا ثلث التركة مثلا يسوى 20,000، التركة مثلا 60,000 وثلث التركة 20,000، وهو أخذ 10,000 أو السيارة تسوى 10,000، يبقى هو بقي له 10,000، فيعطونه 10,000 وصية مع أنهم أوصلوش بحاجة زيادة، هم يعني كأنه أوصى، يعني هو يوصي النيابة عنه ويعطونه. نعم. قال وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا. أولاد الظهور شرح وهم من لا ينتسبون إلى الميت بأنس، هو ابن الابن وابن ابن الابن، نعم إلى آخره. ثم أخذ يعني أيوة نعم هو ابن الابن وابن الابن، يعني إلى آخر القانون إن شاء الله، يعني نكتفي بهذا القدر منه. فهو خلاصته يعني أنهم يورثون أولاد البنت، أولاد البنت، ويورثون أيضا إيه أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه، فيعطونهم نصيب، يعني أولاد البنت يعطونهم نصيب أمهم، وأولاد الابن المتوفى في حياة أبيه يعطونهم نصيب أبيهم، بشرط أنه لا يزيد على الثلث، فإذا زاد على الثلث أعطوه فقط مقدار الإيه الثلث. فهذا يعني قانون خالف الشرع، يعني لم يقل به أحد من الفقهاء. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، بهذا نكون يعني قد ختمنا هذا الكتاب الطيب النافع، كتاب فقه السنة. إن شاء الله الترتيب إن شاء الله ممكن في المرة القادمة بإذن الله نخبركم غدا إن شاء الله بالترتيب الشيء البديل إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله.